وأخبرناه أن الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله في شرح السنة: باب ثواب من آمن من أهل الكتاب. قال الله سبحانه وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، إلى قوله: أولئك يؤتون أجرهم مرتين. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، أي نصيبين. ثم ذكر عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل كانت له جارية فأدبها فأحسن أدبها ثم أعتقها وتزوجها، ورجل من أهل الكتاب آمن بكتابه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، وعبد أحسن عبادة الله ونصح سيده. يقول: هذا حديث متفق على صحته، رواه البخاري ومسلم، أخرجه محمد عن موسى بن إسماعيل عن عبد الواحد عن صالح بن صالح الهمداني، محمد هو محمد بن إسماعيل. وأخرجه مسلم عن عبيد الله بن معاذ العنبري عن أبيه عن شعبة. وأبو بردة هو ابن أبي موسى الأشعري، اسمه عامر ابن عبيد الله بن قيس. في الرواية الأخرى عن علي بن صالح عن أبيه قال: كنت عند الشعبي فجاءه رجل من أهل خراسان فقال: إن الرجل عندنا إذا أعتق سريته ثم تزوجها يدعى كالراكب بدنته، كالراكب البدن التي أهداها وأصبحت هديا، يعني هذا عندهم لا يجوز، يعني هذا جائز أيضا. فقال الشعبي: حدثني أبو بردة ابن أبي موسى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل كانت له جارية فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران، وأيما مملوك أدى حق الله وحق مواليه فله أجران، وأيما رجل آمن بنبيه ثم آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فله أجران. قال الشعبي: أعطيتكها بغير شيء إن كان يركب فيما هو أدنى منه إلى المدينة، من خراسان إلى المدينة، يسافر الرجل عشان يأخذ الحديث ده ويقول: خدها وانت قاعد كده، يعني أعطيتكها بغير شيء، بغير مجهود بذلته في طلبها. أنهم كانوا يسافرون من أجل مثل هذا الحديث إلى المدينة ونحوها حتى يتعلم حديثا واحدا، بل أقل من هذا الحديث في ثلاث مسائل كل واحدة منها عظيمة الفائدة. فأما الأولى فرجل كانت له جارية فأدبها فأحسن أدبها ثم أعتقها وتزوجها، يمكن أن يكون أعتقها وتزوجها على ظاهره أنه جعل يعني عتقها صداقها كانت كصفية، والجمهور يمنعون من ذلك مع كون الصحيح هو الجواز، و يعني إنما هو مشترط طبعا بالتأديب والتعليم، أن يفقهها وأن يؤدبها، وهذا فيه فضيلة تأديب الإماء والعبيد فضلا بقى عن تأديب الأولاد والاجتهاد في تأديبهم وتعليمهم حتى يحسن أدبهم ويحسن علمهم. وفضيلة العتق فهو له أجران، يعني أجر مضاعف بأجر التربية والتأديب وأجر العتق والتزوج. والمسألة الثانية هي مسألة المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، لو عبد أحسن عبادة الله ونصح سيده، أو أيما مملوك أدى حق الله وحق مواليه، ربنا ابتلاه بذل الرق ومتاعبه ومع ذلك فقد جمع بين هذين الأمرين يعني العسيرين إلا على من يسره الله عليه، أن يؤدي حق الله وفي نفس الوقت يؤدي حق سيده ولا يغشه، وكونه يعني يضاعف له الأجر يوم القيامة لأنه تحمل في الدنيا ما لم يتحمله الحر. وأما الثالث وهو الذي بوب عليه وهو ثواب من آمن من أهل الكتاب، رجل من أهل الكتاب آمن بكتابه، وفي الرواية الأخرى آمن بنبيه، يعني وكان على التوحيد قبل ذلك، ثم لما جاءه خبر النبي عليه الصلاة والسلام آمن به، فهذا يؤتى أجره مرتين. وذلك لأن كثيرا من أهل الكتاب يعني كانت لهم رياسات ووجهات يعني تمنعهم في الغالب من أن يتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام، ولهم يعني غرور، كثير منهم مغرور بنفسه يرى أن العرب أميين فكيف يتبع ورسولا لهم أو رسولا منهم، فكان هذا الأمر يعني ترغيبا لهم على الإيمان، وأنه يؤتى أجره، أجر الإيمان بنبيه وأجر الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم. باب من أسلم على ما سلف له من الخير. من أسلم على ما سلف له من الخير يعني يثاب على ما عمل من الخيرات قبل إسلام، مع أنها لا ثواب فيها إذا مات على الشرك، وهي ما تفعل أثناء الشرك بغير نية ربما، وإنما تفضل الله أو بنية غير نية التوحيد، لأنه يعني مثلا يحسن إلى الناس ذلك من باب الشهامة والكرم، ولا يثاب على ذلك من يعني بدون نية، ولكن بفضل الله عز وجل ورحمته يعطيه أجر هذه الأعمال كأنه عملها ترغيبا له في الإسلام، ويعني يعني أن الله عز وجل يضاعف له أجرا من عنده. ذكر سنديه عن حكيم بن حزام قال: قلت يا رسول الله أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية أتعبد من عتاقة وصلة رحم، هل لي فيها أجر؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما سلف لك من خير. وكنا يتحنث يتعبد، وظاهر هذا أنه كان يعني بنية كما ذكرنا، لكن نية الشرك أقصد وجود الشرك مانع من الإخلاص، الإخلاص أن تكون لله عز وجل مع حصول الإيمان، بدون الإيمان لا يقبل عمل. شروط الأعمال قبل الأعمال الإيمان، صلاح العمل وموافقة للسنة، الإخلاص، فهذا من فضل الله عز وجل، والله يتفضل على من شاء من عباده بما شاء من الثواب. وهذا يعني يدلنا أيضا على أن الكافر الذي يفعل أفعالا حسنة يعني أرجى في الإسلام ممن لا يفعل هذه الأفعال الحسنة ممن يفعل الأفعال القبيحة. فيعني على سبيل المثال، كافر يراعي مثلا الحرمات من ترك الزنا وترك السرقة ونحو ذلك، وكافر مفسد في الأرض، قاتل سافك للدم ونحو ذلك، فهذا أقبح، نكرهه أكثر ونعوذ بالله. وهذا الآخر لو يعني أسلم فإنه يثاب على بفضل الله عز وجل، لا بعمل عمله إنه يستحق ذلك بعمله، لكن هذا الله يتفضل عليه يثيب على الأعمال الحسنة التي كان عملها، مع أنها فقط أفضل الصلاة، لكن إذا أسلم أثابه الله. هذا الحديث متفق على صحته، خرجه محمد عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري، خرجه مسلم عن عبد بن حميد عن عبد الرزاق. حكيم بن حزام أبو خالد القرشي الأسدي، مات سنة 60 وهو ابن 20 و100 سنة، عاش في الجاهلية 60 سنة وفي الإسلام 60 سنة. يعني لما الرسول صلى الله عليه وسلم هاجر كان عنده 60 سنة، رجل كبير، وعاش بعد الرسول صلى الله عليه وسلم كان 60 سنة، يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم عاش يعني 50 سنة كمان، 10 للهجرة و60. عروة هو عروة بن الزبير بن العوام أبو عبد الله القرشي الأسدي، مات سنة 99 ويقال سنة 100 ويقال 100. قال الحافظ بن حجر: مات سنة 94 على الصحيح، مولده في أوائل خلافة عمر الفاروق، وأبوه الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد، كنيته أبو عبد الله، أسلم هو وعلي وهما ابن 8 سنين. الزبير ابن عمة النبي عليه الصلاة والسلام، ابن صفية، وعلي ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، ابن عليه الصلاة. قتل يوم الجمل في جمادى الأولى سنة 36، وهو ابن 54 سنة، ويقال ابن 57. والزهري هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب أبو بكر القرشي، مات بالشام سنة 24 و100. وقوله أتحنث يريد به التعبد، والحنث الذنب. والتحنث أن يفعل ما يلقي به عن نفسه الحنث، وكذلك التحرج والتأثم أن يفعل ما يلقي به عن نفسه الحرج والإثم. والأخبر بها تأثما، فعل ذلك تأثما. يعني تأثما بخروجا عن الإثم، تحرجا ليخرج من الحرج. وقول أسلمت على ما سلف لك من الخير، من خير، أي على حيازة ما سلف لك من خير، أو على قبول ما سلف لك. ويروى إن حسنة الكافر إذا ختم له بالإسلام المقبولة، فإن مات على كفره كانت هذرا. هذا كلام صحيح. عن ابن مسعود قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت الرجل يحسن في الإسلام أيؤاخذ بما عمل في الجاهلية؟ قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. هذا الحديث متفق عليه. عبد الله وابن مسعود أبو عبد الرحمن الهذلي مات قبل عثمان سنة 32 بالمدينة، ودفن بالبقيع، وهو ابن 64. وأبو وائل شقيق ابن سلمة الأسدي أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا، سمع منه منصور ابن المعتمر. ما معنى أحسن وأساء هنا؟ هل معنى ذلك أن من عمل المعاصي في الإسلام يؤاخذ على ما فعله قبل الإسلام؟ لا. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله لعمرو بن العاص: أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبلك؟ وإنما هذا مشروط بحسن الإسلام. والمقصود بحسن الإسلام ليس يعني أمر الطاعة والمعاصي، فكل أحد قد يعصي وقد يرتكب كبائر، والإسلام يهدم ما قبله له، وإنما المقصود هنا عدم النفاق. فمن أحسن في الإسلام معنى لم ينافق، أخلص لله عز وجل وكان صادقا في إسلامه. وأما من أساء في الإسلام كما يقال فلان حسن إسلامه، ويقصدون بذلك أنه لم يكن منافقا. وأما من أساء في الإسلام فمعناه نافق، أظهر الإسلام ولم يكن صادقا في ذلك. فنقول مثلا عبد الله بن أبي بن سلول هذا أساء في الإسلام مثلا، وكذا من ثبت عليه النفاق فهو ممن أساء في الإسلام، وليس أن المعصية هي المقصودة في هذا الحديث. الله أعلم. البيعة على الباب، البيعة على الإسلام وشرائعه، والقتال مع من أبى، أبى الشرائع، قال الله، أو أبى الإسلام. بس من أبى الإسلام قتاله يختلف عن قتال من أبى قبول الشرائع إذا كان مقرا بوجوبها ومعترفا بذنبه عليها، ولكن يقاتل على منعها يعني من غير جهود. سيأتي الكلام. قال الله سبحانه وتعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، فسرها غير واحد من أهل العلم: قاتلوهم حتى لا يبقى شرك. فالفتنة الشرك كما فسره ابن عباس وغير واحد، وفسر بذلك الإمام أحمد رحمه الله ورجح ذلك. وقيل يبقى حتى لا تكون فتنة حتى لا يفتن إنسان عن الإسلام. و استعمال الفتنة بمعنى الشرك أكثر في القرآن. قال: ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها، أي سئلوا الشرك. وقال عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، أي شرك أيضا، إذا خالف بعض أمر النبي صلى الله عليه وسلم يزيغ ويضل إلى أن يشرك بالله. وهذه الآية. ويكون الدين كله لله. فلا بد ان يكون الدين كله، ليس بعض الدين لله وبعضه لغير الله، كما يقول ابن تيميه: فاذا كان بعض الدين لله وبعضه لغير الله فقد وجب القتال حتى يكون الدين كله لله. فلا بد ان يكون الخضوع لامر الله عز وجل وشرعه سبحانه وتعالى. فان كان هناك من يخضع لغير شرع الله عز وجل او يخضع الناس لذلك فقد وجب القتال حتى يخضع الناس جميعا لشرع الله، المؤمن والكافر. الكافر يخضع كرها صاغرا، والمؤمن يخضع راضيا متدينا بذلك. فطالما بقي شرك ظاهر على وجه الارض يعلو ويلزم الناس بالكفر والعياذ بالله او يبيحه لهم دون صغار، فانه يجب القتال حتى يكون الدين كله لله. وهذه الايه بعمومها تدل على قتال من ابى قبول الفرائض، او من ابى ان يلتزم الفرائض امتنع من ادائها وقاتل على ذلك. لان الطاعه الفرائض الواجبه كاداء الزكاه وقامه الصلوات ونحو ذلك، فمن ابى ان يؤدي هذه الاشياء ولو اعترف بوجوبها، من قاتل على منعها فانه يقاتل حتى يكون الخضوع كله لشرع الله. فان الدين لابد ان يكون لله. فكون ترك مثلا طائفه تمتنع عن اداء الزكاه او عن اقامه الصلوات او عن صوم رمضان وتقاتل على ذلك وتمتنع من ان يقام على من ارتكب هذا شرع الله، فان يستحق هؤلاء العقاب. فاذا منعوهم وقالوا لا محدش يقرب منهم، فهؤلاء يعني الدين يدينون ببعض الدين لله ويخضعون في غيره لغيره سبحانه وتعالى. فذلك يؤدي الى يعني تضييع الدين وتحريفه. فامر الله عز وجل بالقتال حتى يكون الدين كله لله. بالنسبه للامه نفس الدين يكون مثلا بس الكلام طبعا لابد من ايه؟ من ان تكون طائفه قادره على ذلك، وليس ان مجرد احد من الناس يفعلون ما لا. عن الزهري قال: اخبرني ابو ادريس عائل الله ابن عبد الله ان عبادة بن الصمت وكان شهد بدرا وهو احد النقباء ليلة العقبة قال: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من اصحابه: بايعوني على الا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا اولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين ايديكم وارجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة. في رواية أحمد فكفارة له، وهو للبخاري في وجه آخر. ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك. هذا حديث متفق عليه. العصابة الجماعة من العشرة إلى الأربعين، لا واحد لها من لفظه. هذا الحديث دليل على أن الحدود كفارات، وجمهور العلماء على أن الحدود كفارات لهذا الحديث ولو لم يتب المحدود. وقيل لابد من التوبة وبذلك جزم بعض التابعين، وده الظاهر والله أعلم. طبعا بلا شك. ليه بنقول كده؟ نعم، هو في ذنبين، في ذنب فعل ظاهر وفي قلب عازم على ان يعاود المعصيه. فالعزم على انه متى تيسر له ان يزني مثلا زنا، فهذا بمجرده ذنب لابد من التوبه منه، وان كان لا يعاقب على اثم الزنا لانه عوقب به في الدنيا، والله اعلم. وقيل لابد من التوبه، بذلك جزم بعض التابعين، وهو قول المعتزله ووافقه ابن حزم. ومن المفسرين المصنف رحمه الله وطائفة يسيرة باستثناء من تاب في قوله، واستدلوا باستثناء من تاب في قوله تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. والجو في ذلك أنه في عقوبة الدنيا، ولذلك قيدت بالقدرة عليه. والظاهر الله أعلم ما ذكرنا إن الذنب مش متوقف على الذنب الظاهر فقط، فكون واحد يكون غير نادم على معصية الله، والتوبة الندم توبة مش كده؟ أو عازم أن يعود إلى الذنب متى قدر عليه، إن هذا نفسه ذنب. يكون ممنوع منه نتيجة الخوف الدنيوي مثلا، لابد، أو إن هو يعني يظل متكرر منه الذنب، هذا لا يصلح. لذلك هذا القول الصحيح إن شاء الله. وهذا أيضا فيه دليل على أن من مات مصرا على الكبائر لا يكفر، لأنه إن تاب فقد خرج من هذا، إنما ستره الله ولم يعاقب، فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عقبه. لو تاب فإن الله يقبل توبته، فده دليل على أن ده اللي استتر وما أقيمش عليه الحد ومات على كده فهو إيه في المشيئة. ولذلك جمهور أهل السنة على أن الذي رجحت سيئاته على حسناته في المشيئة، إن شاء الله عاقبه وإن شاء عفى عنه، ما يلزمش دخول النار. منهم من يدخل النار قطعا، ولكن لا يلزم أن يدخلوا جميعا النار. عن علي رضي الله عنه من أصاب ذنبا مرفوعا قال من أصاب ذنبا فعوقب به في الدنيا، فالله أكرم من أن يثني العقوبة على عبده في الآخرة. وهو عند الطبراني بإسناد حسن من حديث أبي تميمة الهزيمي، هذا أحمد من حديث خزيمة بمثال بإسناد حسن، ولفظه من أصاب ذنبا أقيم عليه ذلك الذنب فهو كفارة له. وللطبراني عن ابن عمرو مرفوعا ما عوقب رجل على ذنب إلا جعله الله كفارة لما أصاب ذلك. وعبادة بن الصامت الأنصاري كنيته أبو الوليد شهد بدرا، وعائض الله أبو إبليس الخولاني الشامي ولد عام حنين. قوله ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، قال الخطبي قالوا بهت الرجل صاحبه يبهت بهتا وبهتانا، وأن يكذب عليه الكذب الذي يبهت من شدة نكره ويتحير فيه، الذي يبهت من شدة نكره ويتحير فيه فيبقى مبهوتا. والمراد منه قذف أهل الإحصان، تأتون ببهتان تفترون من قذف محصنة أو محصنا، ويدخل فيه رمي الناس بالعظائم، يعني من أتى ببهتان يفتريه مثل رمي الناس بالكفر مثلا، فهذا من رمي الناس بالعظائم، وما يلحق به وما يلحق به العار والفضيحة. كل حاجة يفتضح بالإنسان هذا من البهتان الذي يأتونه بين أيديهم. بالنسبة للمرأة ممكن تكون هذا نسبة، يعني عندما يقول للمرأة تأتي بهتان تفترينه بين أيديكم ورجلكم، أن تأتي بولد تنسبه إلى أهل زوجها وليس أهل زوجها وليس منه. إذا كانت عفيفة، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. هو ماشي تمنى دلوقتي بيتكلم على المحصنة. يعني لا يجوز قذفها شيخ الله. لا يجوز قذفها بس ما يخافش حد عليهم من قذفها، لكن بيتكلم على الزواج منها. يعني لابد انها تكون لا شرط الاسلام. وقوله تفترون وبين بس يعذر على ذلك اذا ما كانش معروف على زنا. قوله تفترون وبين ايديكم ورجلكم ذكر اليد والرجل مع انه لا صنع لهما فيه، وهما على وجهين، يعني البهتان ده بيتقال باللسان مش كده؟ فاليد والرجل يقول على وجهين، احدهما ان معظم افعال الناس انما يضاف الايدي والارض انها العوامل، وان شاركهما سائر الاعضاء، كما اذا اولاه صاحبه معروفا يقال صنع فلان عندي يدا وله عندي يد، والصنائع الايادي. وقد يعاقب الرجل على جناية لسانه فيقال له هذا بما كسبت يدك، واليد لا فعل لها فيه. فمعنى الحديث لا تبهت الناس افتراء واختلاقا بما لم تعلموا منه فتجنوا عليهم من قبل أيديكم وأرجلكم، أي قبل أنفسكم جناية تفضحونهم بها وهم براء، واليد والرجل كناية عن الذات. والوجه الآخر أن لا تبهت الناس بالعيوب كفاحا صراحة، يشاهد بعضكم بعضا كما يقال فعلت هذا بين يديك أي بحضرتك، وهذا النوع أشد ما يكون من البهت. وقوله سبحانه وتعالى في امتحان النساء ولا يأتينا ببهتان يفترينه بين أيديهن ورجلهن، يحتمل مع الوجهين وجها ثالثا، وهو أن تلتقط المرأة لقيطا وتقول لزوجها هذا ولدي منك فتلحق بزوجها ولدا ليس منه، والبهتان المفترى بين أيديهن وأرجلهن، وذلك أن المولود إذا وضعته المرأة يسقط بين يديها ورجليها حضانته وتربيته في الصغر تكون بين الأيدي والأرجل، فأخذ عليهن من الشرط أن لا يأتين بكذب وبهتان من الفعل محله بين الأيدي والأرجل. وليس المراد منه أن تأتي بولد من الزنا فتنسبه إلى الزوج، لأن شرط النهي عن الزنا قد تقدم ذكره. ويحتمل أيضا لأن ده أشد، يعني إذا زنت ولم تنجب معصية، طب إذا زنت وأنجبت كونها تنسبه للراجل دي معصية تانية، ولذلك ده يصح أن يكون عليه التنبيه أنها تأتي بولد من الزنا، وإيه مش لازم يكون لقيط زي ما ذكر، بل لأن هذا ذنب آخر. يعني إذا زنت وناسبت الولد إلى إيه؟ إلى إلى إلى زوجها. وقيل كن بما بين يديها ورجليها عن الولد، لأن فرجها بين الرجلين وبطنها الذي يحمله بين اليدين. الله أعلم. عن قيس قال سمعت جريرا قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والسمع والطاعة والنصح للمسلم. الحديث متفق على صحته أخرجه مسلم رواه ابن حبان أيضا وزاد فيه فكان جرير إذا اشترى شيئا أو باع يقول لصاحبه اعلم أن ما أخذنا منك أحب إلينا مما أعطيناكه فاختر. يقولنا كده مبسوط، الفلوس اللي اخدتها منك احسن عندي من الفرس، من كمال النصيحة او من الحاجة اللي انت خدتها، يعني انا كسبان رضا. ها في رضا ده بيقول له يعني اختار، يعني انا ده عندي احسن من ده، خد بالك يعني. ما هو ده عشان الفلوس اللي خدتها، ما هو لازم يكسب فيه، ولا هو عايز يخلي بضاعة عنده بيبيع في ايه، بس هو عشان من باب النصيحة يقول له ما يقنعوش ان انا متنازل لك. ها يعني يقول له ده انا كرام ده اقرا ايه ها خسران فيها ويعني عشان خاطرك بس والله ان انا كده، كانه هو يقول له حاجه وهو في نفسه حاجه تانية، كان هو في الحقيقه مبسوط انه كسبان وانه ان هو مش عايز السلعه دي، ولكن يظهر له ان هو ايه ان هو من عليه. لذلك يعني نقطه خطيره جدا في عدم النصيحه ان واحد يظهر لواحد مثلا ان هو بيعمل حاجه مجانا وهو بياخد عليها مثلا سمسره او بياخد عليها اجرة، وهو بيبين له ان هو ايه انه عاملها له مجانا، فده الراجل بقى شايل له المنة دي ان هو راجل اكرمني وبذل مجهود معايا وهو التاني كان ايه. فعشان كده لما يكون وكيل باجرة لازم ياخد يقول له انا باخد اجرة عشان ما تبقاش منة عليه من غير ما تكون منة. ها ده كأن هذا هو الاصل الا ما رحم الله. يقول لك هيزعل، طب ما انت تعرفه اصلا انت ليه عايز تأثره بمنة انت ما منتش بيها، ده انت اللي كسبت زي اللي قلنا خسران في البضاعة، هو في العقيدة كسبان، انت عايز ليه تمن عليه يقول لك ده تنزل لي عن حقه، فالواحد يفضل مكسور قدامه وهو ما اصلا ما تنزلوش ولا حاجة. احمد وبما لم اه بالظبط تدخل فيها. زاد روى الطبري في ترجمته ان غلاما اشترى له فرسا ب300 درهم فلما رآه جاء إلى صاحبه فقال إن فرسك خير من 300، فلم يزل يزيده حتى أعطاه 800. يقول له أتبيعه ب400؟ يقول له قد رضيت. والراجل قال له إيه هو بايعه أصلا ب300 ومبسوط. قال وبعدين بص فيه تاني وركبه رجعه تاني قال له إن فرسك خير من 400 أتبيعه ب500؟ باعه، بس هو النصيحة، هو حاسس ان النصيحة للراجل ده ان دي الفرس بتاعه ايه يسابق، يقول له قد رضيت يشوف تاني لا اكتر لغاية ما وصله لايه ب800، لغاية ما شوف يعني هو شايف ان الفرس ليس ب800. ف الواحد ياخد الحاجة يطلع يجري والله. فعلا ايمان، فعلا يعني عملية ايمانية يعني عجيبة الشأن، ان هو يكون نصيحته لاخوه ان هو بايع النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، النصح لكل مسلم، فهو مسلم تاني فبنصح له تقول له ده يساوي اكتر منه، يعني الواحد تبقى فرحان انه خد الحاجه رخيصه شويه برضه مدغه بالعالي عشان انا هو التاني عمل العكس رضي الله عنه. جرير جرير بن عبد الله البجلي ابو عمرو نزل بالكوفه. قيس الرضي عنه هو ابن ابي حازم البجلي كوفي ابو عبد الله، يقال أبو عبيد الله ثقة، يقول ثقة من الطبقة الثانية مخضرة، يقال له إيه؟ وهو الذي يقال إنه اجتمع له أن يروي عن العشرة، هو قيس بن أبي حازم البجلي العشرة المبشرين، مات بعد 90 أو قبلها، وقد جاوز 100 وتغير، تغير حفظه يعني بعد 100 سنة بدأ إيه؟ رضي الله عنه ورحمه. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أزال أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله فقد عصموا مني أموالهم وأنفسهم إلا بحقها وحسابها على الله. هذا حديث متفق على صحته. همام بن منبه أخو وهب بن منبه الصنعاني من أهل فارس، مات سنة 32 و100، معروف وهب ده من أشهر من يروي أخبار أهل الكتاب. همام من ثقات المحدثين. مين ده؟ لا طبعا ده من بولك، مات 132. اه معمر، هو معمر بن راشد ابو عروة البصري، سكن اليمن، مات في رمضان سنة 53 و100. قل هذا واستغفر.